واليمين ينحلف بالله أي بذاته تعالى من غير اعتبار اسم من أسمائه. الإشارة للذات يمكن أن تتم عن طريقين. الطريق الأول عن طريق الاسم، الطريق الثاني عن طريق ذكر أوصاف لم توضع اسما للطرف الآخر. لنأتي بمثالين. إذا قلت فعل زيد هذا العمل، زيد يعني منه يعني هذه الذات، كيف أوصلت ذهنكم إلى تلك الذات؟ عن طريق ذا يا دال، وهذه اسم للطرف الآخر. مرة أقول فعل هذا ذلك العمل، توصلتم إلى الطرف الآخر ولا بل هذا يعني هذا؟ عن طريق اسمه هذا اسم زيد؟ لا، ولكنه مشير إلى زيد. مرة نقول قال أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام ليس السياط على رؤوس أصحابي، هذا شنو يسموه؟ يسموه اسم، الاسم بالمعنى الأعام، واسما أتى وكنية ولعبا، هذا يسموه شنو؟ كنية. قال أبو عبد الله كذا. عن طريق الاسم بالمعنى الأعام الشامل للكنية واللقب توصلنا إلى الإمام. مرة قلت قال الإمام السادس هذا الحديث، هذا اسم الإمام الصادق الإمام السادس؟ اسمه لا، ولكنه مشير الى تلك الذات المقدسه. اذا اتضح هذا المطلب فالحلف بالله سبحانه وتعالى ينقسم الى قسمين، لانه يكون اما ان يكون الحلف بذات الله بلا وجود اسم لله تعالى في البين، مثل اذا قلت والذي خلقني والقسم، يعني قسما بالذي خلقني، والذي خلقني الذي خلقني هذا اسم الله؟ بني اسم الله؟ لا، مو من اسم الله. والذي اعبده لأفعلن هذا العمل، هذا اسم الله ذكرته؟ لا، اسم الله ما ذكرته. من اسماء الله مو موجود الذي اعبده، شايفين في كتاب؟ لا. اما اذا قلت والله لأفعلن هذا العمل، هذا شنو؟ هذا اسم الله لك نفسي ميزة. إذن الموضوع الأول أن الحلف بالله سبحانه وتعالى يمكن أن يتم عن طريق توثيق التسمية، ويمكن أن يتم عن طريق توثيق الوصف والمشير. هذا البحث الأول. أكون مشهور. البحث الثاني، اسم الله تعالى على ثلاثة أنواع. اسم الله تعالى على ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يكون قارن دعاء الجوشن الكبير، على أقل طعام اللي عند دعاء الجوشن الكبير. في دعاء الجوشن الكبير كم اسم من أسماء الله تعالى مذكور؟ ألف اسم مذكور. فالله كم اسم إلى الأسماء الحسنى؟ ألف. الذي خلقني من موجود فيها، الذي فطرني، الذي رزقني، هذا موجود. أسماء الله تعالى على ثلاثة أسماء. القسم الأول ما يختص به تعالى ولا يشركه غيره، هذا شنو؟ هذا القسم. القسم الثاني يشترك بينه وبين غيره ولكنه يطلق على الله أكثر، بحيث لو قيلت تلك الكلمة لانصرفت إلى منه؟ إلى الله تعالى. من شنو؟ رازق. إذا واحد قال والرازق، الرازق فقط الله رازق؟ الله فقط رازق؟ دليل؟ فقط الله رازق؟ يعني قال الله ما هو رازق؟ شيء رئيسي والله. ما يخالف العالم الرئيسي هو الله، ما عندنا عالم ثاني؟ الكلام الرازق فقط الله رازق له. الهنود يقولون أمير المؤمنين أيضا رازق، وصحيح كلامه. الله بالقرآن يصرف بهذا المقصود، يقول فتبارك الله شنو؟ ها لا نقص الخالق. بعض العلماء يقولون المهم العلم هم الذين خلقوا هذا الكون، يقتصر الصحيح والصحيح هذه المسألة ثانية. الله بالقرآن يقول فتبارك الله أحسن الخالقين، يعني أكو خالق غير الله، لكن شنو؟ الله أحسن الخالقين. بالي نقل الرزاق والله. مثال آخر، وارزقوهم فيها اليتامى، وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام كان قاعد على صفرة فقال أنه الحمد لله ولرسوله، الحمد لله ولرسوله، فتوجه إليه أبو حنيفة وقال هذا الشرك بالله تعالى، كبع الرسول في مصاف الله. قال الإمام عليه الصلاة والسلام ألم تقرأ قوله تعالى وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، أغناهم الله وأغناهم منه رسوله. فقال أبو حنيفة عجيب كأني لم أسمع هذه الآية إلا الآن، طب كأنه ما سامع. لكن عندما يقال والرازق شنو يجي إلى ذهنكم؟ الله. صحيح أنه مشترك لكن يجي الله في ذهن. هذا القسم الثاني من الأسماء. القسم الثالث ما هو مشترك بينه وبين غيره على نسق واحد، يعني ما ينصرف من اللفظ الله تعالى. مثل شنو؟ مثل الموجود، مثل عين مثلا. والعالم أسوي هذا العمل يجي في ذهن عالم المحلة، ما يجي في ذهن الله. صحيح عالم من أسماء الله تعالى، صحيح. المتكبر من أسماء الله تعالى، المهيمن من أسماء الله تعالى، صحيح. المصور إذا قالوا المصور أسوي هذا العمل، أصلا بالعكس يجي في ذهن هذا المصور اللي يصور منه. فكم قسم صار عندنا؟ ثلاث أقسام. إضافة إلى القسم الرابع أربعة. بأيها يصح الحال وبأيها لا يصح، على كل بحثنا بثلاثة يصح والقسم الرابع لا يصح. واضح؟ بثلاثة أقسام يصح وبالقسم الرابع لا يصح. شنو اللي يصح؟ بذات الله بلا اسم، من اللي قلنا شنو؟ والذي خلقني، صحيح القسم. بسم الله المختص الله، بسم الله الغالب مثل شنو؟ رازق. ثلاثة صحيح. القسم الرابع اسم الله غير الغالب مثل المصور، لا يصح. إذا لم يصح فالحلف باطل ولا يعتنى به. هذه هي الأقسام الأربع. إذا حفظتها بعد كل المطلب الرواق تداخل ما يصير في المطلب. المتساوي ما يصير من خلف هذه الأسماء سقطت حرمتها العظيمة بالاشتراك المتساوي. إذا واحد قال والمصور أسوى هذا العمل، مو لازم يسوي هذا العمل. واليمين ندخل في كتاب اليمين بالاشتراك المتساوي، ما في، هي الحلف بالله. هذا القسم الأول، حلف بالله يعني شنو؟ يعني بلا اسم، بذات الله، أي الحلف بذاته تعالى. هذا من قبيل قلنا المشير بلا توسط التسمية، من غير اعتباره ولحاظه وذكره اسم من أسمائه تعالى. الأسماء الألف اللي قسمناها إلى ثلاثة أقسام، كقوله ومقلب القلوب والأبصار، يعني تسمه بمقلب القلوب والأبصار، تقلب القلوب يعني شنو؟ يوم مؤمن يوم كافر، يوم يصلي من صلاة الليل يوم الثاني شو يسوي؟ يروق قلبه، يتقلب من حال الأفعال أخرى مواضع تنتقل. ومقلب القلوب والأفعال هذا اسم الله؟ اسم الله مقلب القلوب والأبصار؟ لا، هو من اسم الله، هذا قسم بذات الله تعالى. بعد والذي نفسي بيده، بعد والذي خلق الحبة، خلق الحبة يعني شنو هو؟ يعني قطعها حتى أخرج منها النبات، خلقها يعني شطرها نصفين. والذي خلق الحبة وبرأ النسمة، النسمة يعني الإنسان، يعني خلق الإنسان. هذا ليش حلف بذات الله؟ لأن اسم الله ما ذكرنا، لأن المقسم به في هذه الأمثلة منه مدلول المعبود بالحق. معنى المعبود بالحق يعني منه؟ يعني الله تعالى. أنا إذا أقسم بتلك الذات بذلك المدلول، اسم بعد ماذا أذكر؟ لأن المقسم به في هذه الأمثلة معنى الله. الله يعني منه؟ يعني المعبود بالحق، يعني إله من في السماوات والأرض، من غير أن يجعل شيء من المذكورات اسما لله تعالى. الذي خلق الحبة هذا مو اسم الله، هذا القسم الأول. القسم الثاني أو الحل باسمه تعالى المختص به، هذا القسم الثاني. بعد كم قسم عدنا؟ قسمين يعني عدنا. أو الحل باسمه تعالى المختص بالله ولا يستعمل في غيره، كقوله والله وتالله وبالله، باء القسم تاء القسم واو القسم. بعد شنو؟ وأيمن الله، أيمن الله، أيمن جمع يمين، يمين شنو جمع يصير؟ أيمن مثل ثالث، جمع شنو يصير؟ أفلس، أيمن. هاي أيمن بأربع قراءات تقرأ، بفتح الهمزة وكسرها مع ضم النون وفتحها، كم قراءة صارت؟ أربعة. لاحظوا فتح الهمزة مع ضم النون شلون يصير؟ أيمنو، واضح؟ فتح الهمزة مع فتح النون أيمنا، كسر الهمزة مع ضم النون إيمنو، كسر الهمزة مع فتح النون إيمنو، إيمنا. أربعة واضح؟ الكسر الفتح مع الضم والفتح، والكسر مع الضم والفتح، أربعة أقسام. تريد الأصدقاء يقروا فتح الهمزة مع ضم النون أي منو، الميم مظلومة، فتح الهمزة مع فتح النون أي منا، الميم مظلومة، كسر الهمزة مع ضم النون أي منو، كسر الهمزة مع فتح النون إيمانا. أربعة أقسام. فشلون تقول أيمن الله يعني قسما بالله يعني يمين الله؟ لا تعلمنا كذا. أيمن الله، أيمن الله، الله مضاف إليه، أيمن الله لا تعلمنا كذا. أنا شو أعرض هذه الجملة؟ رحيماً رحيماً الرفع إيمنا، إيمنا، الميم مظلومة، عد إنه قد تكون مفتوعة، قد تكون مفتوعة، قد تكون مفتوعة، ولا تبع عن جوش نقاطه، لا صارت خاف جوش نقاطه. بعض الأشياء صار بها اشتباه في الحركات والسكنات، وفي أفضل كلمة صار اشتباه. زين، شنو أعرف هاي الجملة؟ أيمن الله، طبعا العبارة المشهورة أيمن الله، لا تعلمها. شنو أعرف؟ شنو تعرف محظورة؟ هو يمين يعني أقسمه، أقسمه بأقسمه، يمين يعني أقسام، أقسمه باليمين يعني شنو أقسمه باليمين؟ الجواب يمين الله لا أيمن الله مبتدا موجود خبر ماله لا تعلم جواب القسم. يميني موجودة، خلفي موجود، على ماذا؟ أنا أن أفعل هذا العمل. أيمن الله مضاف مضاف إليه مبتدأ يعني يمين الله يعني قسم الله، قسم الله يعني قسم بالله موجود، على ماذا؟ لا أفعل مثلا. هذا إعراب النحو وكلام دليل نفس الشيء ما تفرق. مبتدا لا اللغة كانها الشكل معتبر وإلا محلا مرفوع وكذا بلي يا حركة أنت تقول والله وارتاح بعد داخل نفسك وكذا مقطوعة من أيمون للقتل وهو السبع عشرة صيغة أيمون كم صيغة صار عندها أربعة المقتطع من أيمون يعني المشلوع منه 17 صيغة العرب عندهم قاعدة إذا الكلمة تكررت كثيرا على الألسن شنو يسووها يخففوها مثلا قصر علي باللغة الفارسية يعني شنو يعني قار سيد هذا قار وين قار تخفف قصر علي يا مثلا باللغة العربية يقول جل جل أصل شنو قال إلى هذا أصل كم لكن مو الكلمة هو تستخدم يقولون جل من باب التخفيف ففي اللغة العربية هاي كلمة أيمن يخففوها شنو تصير تصير ليمون حتى بعدين نجي إلى حركات أيمن الألف يسووها اللغة تصير ليمون النون من ليمون يحذفوها شنو تصير ليم ليم حتى نجي إلى حركات يا جماعة بلا حركة ليم اللام ما هي بدلوها إلى همزة شنو تصير أيم أيم ياء هي يحذفوها شنو تصير أم صحيح أيمون ألفو ياء هي يحذفوها مون تصير مون نون هي يحذفوها شنو تصير مون هذا المقسم كل واحد منا إلى أقسام مجموعة الأقسام شنو تصير تصير 17 نجي نقرأ ميم ثلاث قراءات بها واضح بعد مو ما من يعني مالله ملله مالله هاي ثلاث من ثلاث صيغ بها منو من منا تقصر ام بها صيغتين ام و امو ام و امو لا ام ام و امو فقط التعبط وهذا مو استنباط خمس كيف صارت اثمان ايم ثلاث صيغ بها ايمو ايمو ايما ايمو ايمو ايما ليم صيغتين بها ليمو وليما ثلاثة عشر ما ثلاثة عشر ثلاثة عشر ليمون أربع صيغ بها ليمون ليمونو ليمونا ليمونو ليمونا أربع صيغ مو متكلم شوفوا ليمونو ليمونة ليمونو ليمونة اثنين منها مكسور واثنين منها مفتوح هنا في الحاشية بالغة على الحركات الاشتباه مسوي الاشتباه في النبوة جايب كلمة صحيح ليمون مو هالشكل بلي لا كاتب كلمة بالي نيم عدنا نيم ها نيم ما عدنا احنا غلط ترى هذا مو لين كاتب لينيان لين ما عدنا اشتباه نسوي احنا كتبنا اللين بعدين صححنا تصحيح ما شفته يا من عدنا لين ما عدنا شوفوا مو هذا اثنين لين عدنا هذا غلط خاسر أنا قلت اثنين ليم عدنا هذا غلط ما عدنا اثنين ليم عدنا اثنين يامن يعني من ليمون مو حرفة النون وإنما شنو حرفة اللام صرفة شوفوا ليمون مو النون محذوف حتى تصير ليم اللام محذوف حتى تصير يامن شنو سر هذا أثر أنه ما خش اليوم على كاتب الصيغ شلون بإيجاز. لاحظوا كاتب إبدال الهمزة لاما مكسورة أو مفتوحة مع ضم النون وحذفها، اللي شنو تصير؟ تصير ليمة. بعدين كاتب حذفها، هذا متصور حذفها يعني شنو؟ يعني حذف النون، بينما في الواقع شنو هي؟ حذف اللام. هذا متصور حذفها، يرجع إلى ماذا؟ إلى حذف النون، فقال الليم. في الواقع هو شنو هو؟ حذف اللام مو حذف النون. بأي دليل؟ بحاشية النعم واضح، هو نفس المحشي. أنا راجع كتاب المسالك، هو كاتب نفس صيغة يمن يا أمي منون. فإذا مو النون محذوفة، اللام محذوفة من الليم. وشنو نقرأ؟ نقرأ يمن الله، صحيح؟ لا، أي من يمن الله ويمن الله بالضم والفاء. ترجون أعرضتم الصيغ كلها حتى تطبقوها على العبارة وتعدلون؟ لو ما يحتاج العبارة كلها، بس هذا الاشتباه موجود. وكذا مقتطع من أيمن للبهم المقتطع وهو 17 صيغة، سيضاف إلى 4 أيمن الله كم واحد يصير؟ 21 صيغة. أو أقسم بالله، هذا القسم الثاني كله ده نتكلم به. فهذا الواو هرقتان، أقسم بالله، تقسم بالقديم. القديم يطلق على ماذا؟ على الله تعالى وحده بالمعنى المتعارف الصلاحة. والقديم بالاصطلاح اللغوي يعني شنو هو؟ يعني كتاب قديم، يعني هواي طويل. لا، القديم يعني الذي لا اول له، التفت واضح، الذي لا اول له. القديم يعني مو غلط في اعماق الزمن، هذا الله تعالى. او بالقديم بالمعنى المتعارف اصطلاحا وهو الذي لا اول لوجوده، الذي بالاصطلاح شنو يسموه؟ التفت ما لا اول لوجوده، يعني الله كل ما تروح كان موجود، ما قفت بداية اللي يقول هنا نقطة شروع الله تعالى. أما إحنا في وقت بدأنا قبل 20 سنة، قبل 25 سنة. أو أقسم بالأزلي، أو أقسم بالذي لا أول لوجوده، هذا القسم الثاني. القسم الثالث الغالب اللي أيضا صحيح. القسم الرابع المشترك المتساوي اللي هذا المستحيل. هذا بحث حول التفصيل. كنا أكو إشكال عريض، وهذا الإشكال ما إلى ربط بالفقه إطلاقا، إلى ربط بأسماء الله الحسنى. المصنف قال أول كلمة اللي استعملها في القسم والذي خلق الحبة، القسم الثاني والله، القسم الثالث والخالق، القسم الرابع والمطور. وهذا الإشكال، هذا الترتيب صحيح لو مو صحيح؟ المصنف الدروس يقول هذا الترتيب مو صحيح، لازم بالحكي تزول. أول شيء والله، ليش؟ لأن إحنا عندنا اسم الذات، أسماء الذات، أسماء الصفات، أسماء الأفعال، ثلاث أشياء. صار لاحظنا في ماذا؟ لاحظنا أنه لازم نقدم والذي خلق الحبة نقدم والله، إياهم أنه لازم نقدم. شنو عبارة هذا؟ بعض علمي. كل واحد يعز ويسمع يسمع، كل واحد ما يعز يحط صفر في مكانه. إحنا عندنا اسم الله، أسماء الصفات، أسماء الأفعال. اسم الله يعني الله، جيد، يعني العلم الذي يشار به إلى شخص، هذا اسمه الاسم العلم. اسم يعين المسمى مطلقا، علمه كجعفر وخرنقا وقرن وعدن ولاحق وشرقم وهيلة وواشق، هذا يسمى علم. القسم الثاني أسماء الصفات، القسم الثالث أسماء الأفعال. شو الفرق فيما بينهما؟ في أصول الدين يقولون إذا شيء كان منتزع من ذات الله تعالى بحيث لا يمكن انفكاكه عن الله، هذا يسمى اسمه صفة، أي صفة لله تعالى ما تنفك عنه. لكن إذا صفة أطلقت على الله منتزعة من فعل بحيث يمكن الانفكاك بين ذات الله تعالى وهذه الصفة، شنو يسموها؟ يسموها أسماء الأفعال. مثلا عالم اسمه صفة له اسمه فعل اسمه يمكن صفة العلم عن الله تعالى. الله في وقت من الأوقات كان معالم، لا هذا اسمه صفة مو اسمه ذات، اسمه ذات يعني الزيت صحيح. أما هذا يبين صفة من صفات الله، الله ما يبين صفة من صفات الله تعالى، الله عنده كذا. أما خالق، الله قبل خلق البشر كان خالق للبشر؟ لا، ها؟ قبل خلق الأشياء الأخرى، قبل خلق الأشياء الأخرى والأخرى والأخرى، عندما يغلو في الزمان الله كان خالق. الله هذا الكتاب احنا مخلوقين منه، احنا مخلوقين منه، مخلوقين الله. فإذا الله خالقي، الله قبل 10 ملايين سنة كان خالقي؟ لا. عندما الله خلق زيدان صح أن نطلق على الله خالق زيدان، إذن خالق منتدع من الفعل، رازق منتدع من الفعل. بعد صفة أخرى ها بلي الرحمن متكلم، متكلم الله قبل ما يتكلم مع مثلا آدم أو الملائكة ما كان متكلم، بعدين خلق الكلام. هذه صفة فعلين. المهم ان تقدر تدرك الشيء اللي يمكن فصله عن الله، يعني الله ما كان متكلما ثم تكلم، صفة فعل. اذا لم يمكن فصله صفة اسم صفة، اذا هذا يتضح فإنة هذه من اسم الذات، ثم يأتي لي اسم الصفة، ثم يأتي اسم الافعال. اسم الأفعال ليش متأخرة عن اسم الصفات؟ واضح تنسل السرعة أنه هذه يمكن أن انفكاكها وتلك ملازمة لله تعالى، كلها متأخرة عن اسم الذات. ليش متأخرة؟ يعني الله أقوى من جميع هذه الصفات. ليش؟ لأنه كما في أول الحاشية، حاشية من الله عبد الله، كل صفة تشير إلى بعد من أبعاد الذات، أما الله يشير إلى مجموع الذات. يعني الخالق يعني منه، يعني إذا ننظر إلى الذات من خلال خلقها، أما عندما نقول الله يعني هذه الذات المستجمعة لجميع صفات الكمال، فإذا الله إشارة إلى الذات المستجمعة لجميع الصفات، بينما الخالق إشارة إلى رزق خلق خلق الله، الرازق إشارة إلى منه؟ إلى رزق الله، وهكذا. فهذا الحرام اللي صار. نجي الى القسم الاول اللي وصلنا الصراحة، القسم الاول هو مقلب القلوب والابصار. هذا مو اسم، لكن اذا بي نلحق بياقة من الحق هذا الحرم اللي سوينا بالقسم الثالث، لان الله سابقا كان مقلب القلوب والابصار. لا، عندما خلق البشر او الملائكة صار مقلب القلوب والابصار. فاذا هذا ولو مو اسم لكن ملحق بالقسم الثالث. هذا اللي ملحق بالقسم الثالث شلون قدمت له على القسم الاول؟ هذا هو الاشكال. انتوا لازم تقول الحل اما بالله او باسماء الصفات او باسماء الافعال، والملحق بها نحو مقلب القلوب والابصار الذي نفسي بيده الذي اعبده الى اخره. هذا شلون ترتيب يا ايها المصنف؟ واضح الاشكال؟ بالقرآن ما كنت تقدم متأخر. يعني مثلا الرحمن الرحيم، ولا قلت الرحمن على الرحمن، يعني بحث التقدم متأخر. في القرآن ليش المصنف تقدم؟ لا، الكلام قائلين وهي ثلاثة أقسام. القسم الأول الحمد بذات الله دخل التقديم المرجوح على الراجح الصحيح عن المطلب، ما دام كلاهما منطق وليش نقدم الراجح؟ صحيح. وأنت المقدم في النائبات، فعند الخلافة لم أخروك ولكنهم أخروا حظهم، ولو أقدموا حظهم قدموك. هسه ما دام أكو أفضل وأكو مفضول، ليش نقدم المفضول على الأفضل؟ خلنا نقدم الأفضل على المفضول. ابن عبد الحديث كاتب في كتاب الحمد لله الذي أول كتابه، الحمد لله الذي كذا وكذا وكذا، وقدم المفضول على الأفضل، يعني قدم أبو بكر على علي أول كتاب. بل يعترف أفضل، لكن يقول ما صح الطبق اللي أبو بكر يكون خليفة لأن كان شايب وعلي كان شاب كهذه العلم. على اتحاد المصنف ما دام كانت ما كان يقدم القسم الأول ليش يقدم الملحق بالقسم الثالث ويقدم حتى على القسم الأول؟ هذا أي ترتيب؟ وما ذكره المصنف هنا من الترتيب، ما ذكره شنو هذا الترتيب الرباعي اللي قلناه خارجا تبعا للعلامة والمحقق؟ العلامة بنفس الترتيب ماخذة، المحقق بنفس الترتيب ماخذة، قد استضعفه المصنف في كتاب الدروس قال هذا ترتيبنا مربوط نفس المصنف مستشير على هذا الترتيب، هو في هذا الكتاب قال بنفس الترتيب شلون بسببه. ليش ضعيف هذا الترتيب؟ بسببه أن مرجع القسم الأول يا قسم أول في ترتيبنا الرباعي مو في الهرم الثلاثي اللي قلناه، مرجع القسم الأول يعني هو مقلب القلوب والأبصار والذي خلقني الأشياء اللي ما بها اسم مرجعها إلى أسماء من النوع الثالث في الهرم الذي صنعناه. النوع الثالث شنو هي؟ إلى أسماء تدل على صفات الأفعال، يعني أسماء الصفات، أسماء الأفعال مو أسماء الصفات، بعبارة صفات الأفعال مو صفات الذات. عندنا ذات، عندنا صفات الذات، عندنا صفات الأفعال. صفات الذات يعني مستدعى من الذات، صفات الأفعال الصفة لله مثل الرازق منتزعة من الفعل، مرجعها إلى أسماء تدل على صفات الأفعال. مثل شنو الأسماء اللي تدل على صفة للفعل يعني منتزعة من الفعل؟ كالخالق. شنو فرق الخالق مع مؤلف القلوب والأبصار؟ صفة لله منتزعة من فعله مو صفة منتزعة من ذاته كالخالق والرازق التي هي هذا القسم أبعد من الأسماء الدالة على صفات الذات صحيح؟ والملازمة للذات. واضح؟ صفات الذات تدخل اللي هي القسم الثاني في الهرم كالرحمن والرحيم. نجيب مثال أوضح، العالم مو صفة ذات لا صفة فعل، صفة ذات مو صفة منتزعة من الفعل. الرحمن الرحيم شنو هو؟ صفة ذات لا صفة فعل، يعني الله قبل ما يخلق العالم كان رحمن رحيم لما كان. ها اجيب لكم مثال، زيد انسان عطوف وعطفه يتجلى في انفاقه على الفقراء والمساكين، قبل ما ينفق هذا عطوف لما عطوف؟ ها عطوف لما عطوف؟ نعم. منتهى الطبيعة العطوف قد يكون له مظهر وقد ما يكون له مظهر. شنو رازق؟ هذا رازق؟ لا، شوفوا واحد بعد ما نطي للفقير نتمكن نقول هذا معطل للفقير؟ لا. أما نتمكن نقول هذا عطوف؟ نعم. شنو؟ خوف إذا صار لا كان شنو؟ صفة العطف كانت موجودة عنده لكن متى تجلت؟ عند وجود هذا الفقير. لكن صفة الأعطاء كان عند الأولوي ما في شيء حتى يعطيه، عند موجود الفقير أعطاه. فالرحمن الرحيم إنما هي من صفات الدار. وتفصيل هذا المطلب مذكور في علم العقائد، وهو أنه عندنا رحمانيتين ورحيميتين. الرحمانية بمعنى شأنية الرحمة من صفات الدار، فعلية الرحمة والإعطاء من صفات الفاعل. فهذا ملحوظ فيه شنو؟ صفات الذات وملحوظ به الشأنية تفصيلة علم العقائد. بدلوا هذا المثال بمثال العالم اللي ما يتصل عن الذات، وهذا المثال صحيح لكن المثال اللي ما به إشكال كالرحمن الرحيم. هذا يا قسم صار القسم الثالث صفات الأفعال اللي هي أبعد من صفات الذات مثل الرحمن الرحيم التي هي دون القسم الأول في الهرم الذي صنعناه، التي هي صفات الذات دون اسم الذات. اسم الذات شنو هو؟ وهو لفظ الله. هذه اللفظة جل اسمه، بل الله سبحانه وتعالى قمة القمم وفوق كل هذه الأسماء، بل هو الاسم الجامع. يعني شو الاسم الجامع؟ يعني قلنا الله يعني شنو؟ يعني تلك الذات المستجمعة لجميع صفات الكمال. زيد يعني منه؟ يعني هذه الذات بكل مواصفاتها. أما العالم يعني من هو؟ يعني هذه الذات من خلال علمها العالم بما هو عالم ينطبق على الخطيب؟ لا، العالم بما هو عالم مو خطيب، العالم بما هو عالم مو معطي، العالم بما هو عالم عالم فقط. لكن الله بما هو الله شنو؟ الله عالم رازق خالق إلى آخره. الله بما هو خالق رازق؟ لا، يعني كل شيء عندما نلحظه من خلال حيثية معينة فهو في تلك الحيثية. واضح ولا شنو؟ خلاص حيثية تصورية مو حيثية واقعية. زيد عندما نقول زيد عالمون، عالم يعني أصلون؟ لا، عالم يعني عالم. فزيد من خلال علمه مو أصل عالم، لكن زيد من خلال جيديته شنو هو؟ هم عالم هم عاقل هم فلان هم فلان. فالله هو الاسم الجامع المستجمع لجميع صفات الكمال. إذن بالنتيجة هذا الترتيب ضعيف جدا. شو لازم نقول؟ القسم الأول الحلف بالله مثل والله. القسم الثاني بأسماء الصفات مثل العالم. القسم الثالث أسماء الأفعال ويلحق بها ومقلب القلوب والأبصار. هالشكل لازم، هذا أخير قسم لازم يكون، مو أول قسم. وجعل المصنف الحلف بالله تعالى شنو هو؟ الحلف بذات الله تعالى. لاحظوا احنا شنو قال؟ قال الحلف بالله مثل شنو؟ كقولك ومقلب القلوب. يقول لا، هذا مو الحلف بالله في القسم الأول، هذا هو قوله، يعني قول الحالف والله وبالله وتالله بالجار لألباء تجور. وأيمن الله بأقسامه وما اقتبس من أيمن الله مثل أيم ومو ومنه وما أشبه ذلك. هذا هو إشكال المصنف. وفيه البحث الأول في التأكيد الرواح، البحث الثاني في الإشكال، البحث الثالث في جواب الإشكال. شنو جواب هذا الإشكال؟ طبعا هذا الإشكال كلش إشكال طريف وإشكال إشكال دقيق. الجواب على ذلك، إحنا قلنا عدنا الذات وعدنا اسم، واضح ولا؟ عدنا توسيط الذات وعدنا توسيط الاسم. الاسم في كم صورة كان؟ في الصورة الثانية والثالثة والرابعة. أما في القسم الأول عدنا اسم ولا؟ صح؟ اسم ما كان عدنا، إشارة إلى الذات كان عدنا. مثل عندما أقول هذا الجالس جبت اسمه؟ لا، أشرت إلى ذاته بلا اسم. لا، واضح؟ وبعدين يجي المشير. هذا هو يقول، قل لي أين يضع هذا القسم الأول؟ يضعه قبل الجميع، تم يضعه وسط الجميع خلق للترتيب، لأن الأسماء في مكان حلقة واحدة كلها اسم، الله اسم، العالم اسم، الخالق اسم. في نصف الأسماء يقول شنو؟ مشيرا إلى الذات. غلط، يحطها أخير الجميع، يعني أول يكمل هذه الثلاثة كحلقة واحدة ثم يجيب ما يشير إلى الذات بلا توسيط اسمه. صحيح، الذي خلق الحب أقوى لو الموجود أقوى. ياهم والقسم الأخير شنو كان؟ والموجود والمصور. ها، أنا قلت القسم، القسم اللي لا يغلب على الله تعالى والمصور وال بعد شنو؟ لا، العالم والعالم والعالم اللي هذا لا يغلب على الله، هذا خطب على الذاكر. ياهم أقوى اختصاصا بالله تعالى. ها، الموجود أقوى اختصاصا من الله تعالى هو الذي خلقني، هو الذي خلقني، واضح الدلالة. أما هو المصور وعلى المصور ما من محلة. فإذا نسألني أيضا المصنف، هذا القسم وين يفصل؟ أول الجميع لو وسط الجميع لو آخر الجميع؟ إذا تقول آخر الجميع تقول أقوى من بعض السلسلة، إذا تقول وسط الجميع تقول خرق للترتيب وللاتساق والانسجام، فلا يبقى إلا أن يجعله أولا. إذا كنت تفكرون شهر ثاني يصل به إلى هذا المطلع؟ لا لا. وفيه لازم يقدر على الجميع، لأن ما عندنا حل آخر. الطب الأخير ما يستطيع. فصبر نص مجلس لازم فطر. وفيه أن هذه السمات كما يعني شو يعني علامة هذا علامة لهذا الجانب والذي فلق الحب علامة وفيه أن هذه السمات المذكورة في القسم الأول القسم الأول يعني منه يعني من التقسيم الرباعي من أربع أقسام عندنا القسم الأول المشير إلى الذات لا تتعلق بالأسماء يعني مو مربوطة اسم اسم ماخذ القضية وإنما إشارة إلى ذات الاسم لا تتعلق لا بالأسماء المختصة اللي هي القسم الثاني ولا بالأسماء المشتركة اللي هي القسم الثالث والرابع لأن إما مع الغلبة وإما بدون الغلبة لأن تلك السمات يعني والذي فلق الحب وبرأ النسمة ليست موضوعة للعلمية مو علم لله مو اسم لله لم يرد في دعاء زوجة الكبير هذه السمات والذي خلقني والذي أعبده وإنما هي تلك السمات المذكورة في القسم الأول دالة على ذات الله تعالى بلا اسم وإنما بالإشارة دالة على ذات الله تعالى بواسطة الأوصاف الخاصة بالله تعالى شو الأوصاف الخاصة؟ والذي خلقني والذي رزقني بخلاف غيرها من الأسماء القسم الثاني والثالث والرابع فإنها موضوعة للإسمية لعلم ابتداء إذا كانت موضوعة للإسمية كلها فشنو يصير؟ المصنف هنا مجمل العبارة تفصيل عبارة قادمة في كتاب المثالي فهل فذن صارت كلها في سلسلة واحدة من الثلاثة الاثنين الى اربعة هذا المختص المنفتح عنها هو النبع قبل وسط لبعة بعد مو صحيح وسطا اخلال بالسياق فلازم استطلق هاي الجملة محذوفة هنا ومذكورة في كتاب المثال فانها موضوعة للاثنية ابتداء اذا اتضح لهم القضية فكان ما ذكروه من ذكروه المحقق العلامة وغيرهم من هذا الترتيب الرباعي أولى مما تعقب به يعني أولى من ترتيب تعقب المصنف بذلك الترتيب هذا الكلام وذكر هذا الكلام ثم عقب هذا الكلام بذكر ترتيب آخر ما ذكروه أولى من ترتيب المصنف فكان الترتيب الذي ذكروه أولى من ترتيب ذكره المصنف عقيب ترتيب أولئك ترتيب المصنف مصحيح هذا هو المقام الثاني دليل ولكن مو اسم هذا كلام الكلام صفة من صفات الأفعال لكن هذه الثلاثة الأخيرة كلها أسماء مذكورة في دعاء الجوشن لكن والذي خلقني هذا مو مذكور دعاء الجوشن هذا مشير إلى ذات مو اسم للذات نعم رد على هذا الرأي صلى الله على محمد وعلى الطاهرين